بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: بيان ما يرجع اليه التصوف. قال: والثاني يرجع الى الكرامات وخوارق العادات، وما يعلمه منها مما هو خارج الحقيقه وغير خارج، وما هو منها يرجع الى نفسه وشيطانه، ثم اشبه ذلك من احكامها. هذا النفع ليس ببدعه، انما هو في معجزات وشروطها. والفرق بين النبي ما تفصل والفرق بين النبي والنبي وهو فن من علم الاصول وحكمه حكم. والثالث ما يرجع من النظر في مدركات النفوس من العالم الغائب واحكام التجريد النسي والعلوم المتعلقه بعالم الارواح وذوات الملائكه والشياطين والنفوس الانسانيه والحيوانيه وما اشبه ذلك. هو بلا شك بدعه مذمومه ان وقع النظر فيه والكلام عليه بقصد جعله علما ينظر فيه وفنا يشتغل بتحسينه بتعلم او رياضه، فانه لم يعد مثله في السلف الصالح، وهو في الحقيقه نظر فلسفي انما يشتغل باستجلابه والرياضه باستفادته اهل الفلسفه الخارجون عن السنه المعدولون في الفرق الضاله، فلا يكون الكلام فيه مباحا فضلا عن ان يكون مندوبا اليه. نعم قد يعرف مثله للسالك فيتكلم فيه مع المربي حتى يخرجه عن طريقه ويبعد بينه وبين فريقه، لما فيه من إمالة مقصد السالك إلا أن يعود الله على حفظ، زيادة إلى الخروج على الطريق المستقيم لتتبعه والالتفات إليه، إذ الطريق مبني على الإخلاص التام بالتوجه الصادق وتجريد التوحيد على الالتفات إلى الأغيار، وفتح باب الكلام في هذا الضرب مواد لذلك كله. والرابع يرجع إلى النظر في حقيقة الفناء من حيث الدخول فيه والاتصاف بأوصافه وقطع أقماع النفس عن كل وجهة توصل إلى غير المطلوب وإن دقت، فإن أهواء النفوس تدق وتسري مع السالك في المقامات، فلا يقطعها إلا من حسب مادتها وبت طلاقها وهو باب الفناء الذكور. وهذا نوع من أنواع الفقه المتعلق بأهواء النفوس، ولا يعد من البدع لدخوله تحت جنس الفقه، لأنه وإن دق راجع إلى ما جل من الفقه ودقته وجلته ودقته وجلته إضافيات والحقيقة واحدة. وثم أقسام أخرى جميعها يرجع إما إلى فقه شرعي حسن بالشرعي وإما إلى ابتداع ليس بشرعي وهو قبيح وشرعي. وأما الجدل وجمع المحافل للاستدلال على المسائل فمع الكلام فيه، وأما في الجمع المكروه فعد منها زخرفة المساجد وتزويق المصاحف وتقييم القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي، فإن أراد مجرد الفعل من غير اقتران أمر آخر فغير مسلم، وإن أراد مع اقتران قصد التشريع فصحيح ما قال، إذا البدعة لا تكون بدعة إلا مع اقتران هذا القصد، فإن لم يقترن فهي منهي عنها غير بدعة. وأما فئة البدعة المباحة فعد منها المصافحة عقب صلاة الصبح والعصر، اما انها بدع فمسلم، واما انها مباحه فموضوع اذا دليل الشرع يدل على تخصيص تلك الاوقات بها بل هي مكروهه اذ يخاف بدوامها الحاقها بالصلوات المذكوره، كما خاف مالك وصل سته ايام من شوال رمضان بامكان ان يعدها الجاهل من رمضان وكذلك وقع. وقد قال الطرافي: قال لي الشيخ سدي الدين عبد العظيم المحدث ان الذي خشي منه مالك رضي الله عنه قد وقع بالعجب، فصاروا يتركون المسحرين على عادتهم والبواقين وشعائر رمضان الى اخر سته ايام فحينئذ يظهرون شعائر العيد. قال: وكذلك شاع عند عوام مصر ان الصبح ركعتان الا في يوم الجمعه فانه ثلاث ركعات لاجل انهم يرون الامام يواظب على قراءه السجده يوم الجمعه بالسجد فيعتقدون ان تلك ركعه اخرى واجبه. قال: وسد هذه الذرائع متعين في الدين، وكان مالك رحمه الله جدا مبالغ فيها. وعد ابن عبد السلام من البدع المباحة التوسع في الموجودات وقد تقدم ما فيه، والحاصل من جميع ما ذكر فيه قد وضح منه ان البدع لا تنقسم الى ذلك الانقسام، بل هي من قبيل المنهي عنه اما كراهه واما تحريما حسب ما ياتي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الثاني سبق الحديث عن ما يرجع الى الكرامات، وذكرنا ما ذكر الشيخ الاسلام ان اصحاب الفناء الفناء عن شهود السوى او ممن يكون عندهم استعانه وتضعف العباده ان الله انه يعطون المكاشفات والتاثيرات ما قد لا يعطى اصحاب العباده والاستعانه. هذا ذكر الشيخ رحمه الله في التدوير وفي غيره. طيب الثالثه، كل هذا يعني الاضرب الاربعه هذه التي ذكرها الشيخ رحمه الله كلها متفرعه عن مساله ايش الفناء. الثالث الذي قال هذا يتعلق بجانب فلسفي، قال ما يرجع الى النظر في مدركات النفوس، مدركات النفوس اي الاحاطه بها، الاحاطه بالنفوس اي الارواح من العالم الغائب، اذا لم يكن النفوس في العالم الغائب فهي مراد بها ايش؟ الارواح واحكام التجريد النفسي. فهذه كلها لما تنظر اليها كما اشار المؤلف رحمه الله كلها مما يشتغل به الفلاسفه. الاحاطه بالروح بالعالم الغائب واحكام التجريد النفسي، احكام التجريد النفسي باعتبار انهم يرون ان الروح جوهر، ان النفس جوهر روحي هكذا يقولون منفصل عن البدن، ان النفس جوهر روحي منفصل عن البدن. والعلوم المتعلقه بعالم الارواح وذوات الملائكه نفس الكلام، ان ذوات الملائكه هم يخوضون فيها كما بسط ذلك شيخ الاسلام الصفاديه وغيرها، مره يقولون ان الملائكه هي العقول، هي العقول ايش؟ العشره. ويطلقونها الملائكه يريدون بهم الكواكب، يريدون بهم الكواكب. ومن اقترب منهم الاسلام يقول الملائكه، يقول الملائكه هم القوى الخيره والشياطين هي القوى الشريره. المقصود ما يثبتون ذوات الملائكه ان ذوات مخلوق من نور ولا حاجه، هذا لا يثبته هؤلاء الفلاسفه الزنادقه. قال رحمه الله: بدعه مذمومه ان وقع النظر فيه والكلام بقصد جعله علما ينظر فيه وفينا وفنا يشتغل تحسين التعلم والرياضه، يعني هذه العلوم هم ياخذونها بالتعلم او بالتعويض، الرياضه المراد بها ايش؟ التعويض. وهذه الرياضه التي ياخذ يعني تكون وسيله لتلك العلوم هي رياضه محدثه مما احدثوه وابتدعوه. وقال بعد رحمه الله: استفادتها خارجون عن السنه، هم ليسوا خارجون عن السنه، خارجون عن المله، فلاسفه لما تنظر فلاسفه الذين يسمون فلاسفه الاسلام ابن سينا والفارابي ونحوهم هؤلاء خارجون عن المله، والمتكلمون او بعض المتكلمين من حاكم عليهم بذلك. أنتم تعرفون أن الغزالي أن أبا حامد الغزالي كفر نسيها نسي ذلك، كفره لمقالاته ثلاث، وبدعه في بضع عشرة مسألة، كفره لما قال إن العام قديم، وكفره لما قال تعالى لا يعلم الجزئيات، كفره لما قال بإنكار المعاد الإجتماعي، فالفلاسفة عندهم من ذلك الكثير. قال بعدها نعم قد يعلم تزول السالك فيتكلم فيه مع المربي. هذا المقطع الذي هنا في المقطع السابق لما ذكر المربي جاء كلام عن الشيخ وجاء الإشارة إلى يعني هذا مما يؤخذ على المؤلف في المطل السابق، قال رجوعا للشيخ المربي في المطل السابق في شيء من التزكية للمربي الشيخ المربي، هنا العكس، هنا صار الشيخ المربي سببه في ميل وانحراف الشيخ السالك. لأحمد قال حتى يخرجه عن طريقه ويعد بينه وبين فريقه لما فيه من إبالة قصد السالك أن يعبد الله على حق. فهنا الأنصار المربي هو إيش دعوه في ماذا استقاوة للانحراف، هذا الذي يظهر السياق، قال يتكلم فيه مع المربي إلى آخره. هذا اللي يقول على كل سبق أن ذكر من هذا مما ذكره المتصوفة في قضية يعني تقديس الشيخ وأنه لابد من الشيخ، لكن من باب التنبيه شيخ الإسلام رحمه الله تيمية لما يتكلم عن الشيوخ كما هو في منهجه من جهة اتباع الدليل واتباع السنة وعدم معارضة السنة لقول العالم فضلا عن شيخ الشيخ العابد، لكن نحب أن ننبه فيه في موطن المواطن جاء فيه شيء من احتباب الشيخ. سبقا مر بكم تعرفون أنه ما يرد من كلام العلماء كشيخ الإسلام غيره من عبارات مشتبهة ينبغي ألا يشغل بها أو يشكك بسببها. ففي عبارة جاءت في جامع المسائل فيها شيء من هذا الاحتباب الشيخ، فهذه تبقى من العبارات المشتبهة والتي تعاد أو بالحق هي ترد، لأن كلام الشيخ رحمه الله متسد ومضطرد في رسائل أخرى مثل الاستقامة في العبودية مثلا البحث العراقية التي فيها كلام عن ايش؟ عن التصوف وشيوخ التعبد. فالعبارة هذه نحن نذكرها لكم من باب التنبيه والتحذير، والكلام حلو المسألة تحتاج إلى مزيد تحذير. لكن هنا في جامع المسائل الثالث 86-300 جاءت عبارة منسوبة للشيخ الإسلام في ثاني كلام، جاء الكلام في قضية أيهما أفضل تلاوة أم الذكر، قال من كان له شيخ يربيه ألقى زمام أمره ليشير بما هو الأولى له عليه، إن كان له شيخ يربيه يعني هذه كنت تقول يعني قد يعني تجوز فيها، لكن قال ألقى زمام أمره ليشير بما هو الأولى له عليه، يعني عبارة أن يلقي أمره لمن؟ للشيخ ولا إلى من؟ يلقي أمره للصلاحية يعني فيتنبه العبارات وما جاء في معناها. طيب الرابع قال يرجع للنظر في حق الفناء، سبق المرء بأن الفناء قال من حيث الدخول فيه ولصاله وصاله شيخ في الحمية وأنه لا احتاج كان فيه صارت تسجيل الشيخ كيف عرض الله يقول نعم ردع المتوسال ويتكلم فيه مع ربي حتى يخرجه عن طريقه ليه يعني يخرج عن طريقه هذا بس هو لا حتى يقوم بإخراج هذا الخاطر عن طريقه ويعد بينه وبين فيه يعني ردع حتى يخرج الخاطر طيب يمكن حتى يخرج النظر من الخاطر حتى يخرج عن طريقه ويبعد بينه وبين فريقه لما فيه من إمالة خص السالك لأن نعبد الله على حظ يستطيع كل يعني مدهس قال المدهل يعني يريد أن يخرج هذا النظر إيه يعني ما يخرج إلا السالك هذا بس تقول النظر ما جاء ذكر النظر الكلام يقول لك عموم كلام السالك قد لا يكون الكلام فيه مباحا فضلا عن أن يكون فيه كلام فيه فما يكون من دون إليه نعم قد يعلم الفلوس لكن حتى يخرجه طيب لو كان السالك قال لي ما فيه مباحا مقصدي يعني لو حتى يخرجه الكلام الخاطر والنظر لما سبق هكذا تبقى تشوف تأمل فيها قالوا هنا في كلمة وتجريد التوحيد عن الإثبات زين لما قلت إثبات عن الغيرة تكرر عند التعبد شو مقصود بالغيرة؟ شو مقصود؟ وتجريد التوحيد عن الإثبات يعني تجريد توحيدك عن الإثبات غير الله الغيرة هي كل ما سوى تجريد توحيدك عن كل ما سوى الله المال والنساء والأشخاص طيب قال فإن هو النفوس تدق وتسري مع السالك المقامات طبعا كلمة المقامات كما سبق أن مر بكم بالاستقامة وفي غيرها مر بكم كلام الإسلام والدين المقامات والأحوال هي أعمال يسمونها المقامات والأحوال ويفرقون أحيانا أن المقامات كسبية والأحوال إيش؟ وهمية المقامات تكتسب والأحوال يعني كل شخص جبل عليها قال وهذا هو من أنواع الفقه المتعلق بأحوال النفوس ولا يعد من بدعة دخوله تحت جنس الأمر فهو يقول الفقه الجنس واحد أو ينقسم فهناك فقه الشريعة وفقه هو إيش؟ النفوس مسائل الفقه قد تكون جليلة وقد تكون إيش؟ دقيقة والدقيق يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى إيش؟ إلى الجليل. طيب قالوا أما الجليل رجع من حافل فقد مر الكلام فيه والكلام فيه صفحة 35-300 طبعا شيء مشهور. قالوا أما أمثلة البدع المكروهة زخرفة المساجد إلى آخره قال فإن أراد مجرد الفعل من غير اقترانها فغير مسلم يعني لا يسلم بينها إيش؟ نعم؟ لا يسلم منها بدعة بل تعتبر ماذا؟ من المحرمات تعتبر من المحرمات ليست إيش؟ بدعة إلا متى؟ إلا يقترن بها إيش؟ القصد أنه إيش؟ اللي هو إيش؟ مضارع الشرع قالوا إن اقترن بها وإن أراد مع اقتران قصد التشريع صحيح لأنه كما مر بأن التعليم بدعة عند الشاطر رحمه الله أن البدعة إيش؟ طريقة في الدين مخترعة الله طريقة شرعية فإذا اقترن بها يعني زخرفت المساجد أو تزويق المصحف اقترن بها هذا الأمر فتكون ماذا؟ تكون بدعة من حي من تلك الحيثية فقط ولهذا قال لك إيش؟ إن البدعة لا تكون بدعة إلا مع اقترانها القصد اللي القصد إيش؟ التشريع والمضاعفات يعني فإن لم يقترن لم يقترن بها قصد التشريع والمضاعفات فهي منهي عنها غير بدعة فتكون من المنهيات وليست إيش؟ وليست من البدعة طيب المصافحة عقيب صلاة الصبح هذه ليست من البدعة المباحة كما ظن القرافي أو العز بعد السلام بل هي من البدعة الممنوعة ذكر عن الشيخ مشروع حالة كلام الإسلام في هذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله المصافحة عقيب الصلاة ليست مسنونة بل هي بدعة عندي رقم لحالة في الفتاوى 23 39 و 300. قال لي القاضي قال لي شيخ زكي الدين العبد العظيم هو المدير صاحب الرغيب والترهيب مختص المسلم يقول ان الذي خشي منه مالك قد وقع بأجل وصاروا يتركون المسحرين على عادتهم. المسحرين الذين ايش؟ يبنون على ماذا؟ على وقت السحر. والبواقين يعني طريقتهم يبنون في القديم معه ايش؟ مثل البوق يوقظون الناس من اجل ايش؟ السحر. فحينئذ يظهرون شعائر العيد. بل هذا بعض يقول ايش؟ ان اليوم الثامن هو ايش؟ عيد ماذا؟ ثم عيد ايش؟ يسمون عيد الابرار. وهذا طبعا كان فاسد لانه يصومون الشهر ثم يصومون ستم شوال ولا يصومون الا ايش؟ في اليوم السابع والثامن فيسمونه عيد ايش؟ عيد الابرار. هذا العيد ايش؟ المحدث المبتدع. طيب وكما قال الخلاصه والحاصل من كلام العز بن السلام القرافي ان البدع ليس كما ظنوا بل البدع اما تكون محرمه اما تكون مكروهه والتقسيم هذا ان تقسم الى خمسه هذا تقسيم مختلف لا دليل عليه بل ينقض بعضه بعضا وما ظنوه بدعا فهي اما ان تكون من المصالح المرسله او سميت بدعا من باب اللغه او لا او ربما كانت من ايش من الملهيات المحرمه ليست ايش من البدع والضلال. طيب قال فصل مما يتعلق به بعض المتكلفين ان الصوفيه هم مشهورون باتباع السنه المقتلون بافعال السلف الفاعلون بافعالهم واقوالهم على الابتداء التام بانفراج عما يقاله ذلك ولذلك جعلوا طريقتهم مبنيه على في الحلال واتباع السنه والاخلاص هذا هو الحق ولكن في كثير من الامور يستحسنون اشياء لم تاتي في كتاب ولا سنه ولا عمل بامثالها السلف فيعملون بمقتضاها ويثابرون عليها ويحكمونها طريقا النهي عن السنه لا تقال بل ربما اوجبوها في بعض الاحوال فلولا ان في ذلك رخصه لم يصح لهم ما بنوا عليه فمن ذلك انهم يعتمدون في كثير من الاحكام على الكشف والمعاينه وخلق العاده فيحكمون بالحل والحرمه ويبنون على ذلك الاقدام والحجاب كما يبقى للمحاسب من كان كذا وطعام فيه شبهه ينبض له عرق في اصبعه فيمتنع منه وقال الشبي اعتقدت وقتا ان لا اكل الا من الحلال فكنت ادور في ورائي رايت شجره تين فمددت يدي اليها لاكل فنادتني الشجره احفظ عقدك لا تاكل مني فاني يهودي او احفظ عقدك لا تاكل مني فاني يهودي قال ابراهيم الخواص دخلت خيمه في بعض الاسفار في طريق مكه من الليل فاذا هي سوء عظيم فخفت فهتم بها فاذكر فان حولك 70,000 ملاكين يحفظونك من بعض الاشياء اذا عرفت على قواعد الشريعه ظهر عدم البناء عليها اذ مكاشفه امهاتكم بالحول او تحريك بعض العروق لا يدل على التحليل او التحليل بامكانه في نفسه والا لو حضر ذلك حاكم او غيره اكان يجب عليه او يندب الى البحث عنه حتى يستخرج من يد واضعه بين ايديهم الى مستحقه او لو هتف هاتف بان فلانا قتل المقتول الفلاني او اخذ مال فلان او زنى او سرق اكان يجب عليه العمل بقوله او يكون شاهدا في بعض تلك الاحكام بل لو تكلم الشجره او حجر بذلك اكان يحكم الحاكم به او يبني عليه او يمنع عن الحكم الشرعي هذا مما لا يعذب في الشرع مثله ولذلك قال العلماء لو ان نبي من الانبياء ادعى الرساله وقال ايتي ادعو هذه الشجره فتكلمني ثم دعاها فاتت وكلمته وقالت انك كاذب لكان ذلك دليلا على صدقه لا دليلا على كذبه لانه تحدى بامر جاءه على وفق ما ادعاه وكون الكلام تصديقا وكذبا امر خارج عن مقتضى الدعوه والاحكام فكذلك نقول في هذه المساله اذا فرضنا ان بعض العرق لازم لكل الطعام حراما لا يدل ذلك على الحكم بالامساك عنه اذا لم يدل عليه دليل محتوى في الشرع المعلوم وكذلك مساله الخواص فان التوقي من مظالم المهلكات مشروع خلافه يظهر انه خلاف مشروع وهو معتاد في اهل هذه الطريقه وكذلك كلام الشجره للشبل وجود الخوارق وبناء الحكم عليه غير معروف ومن ذلك انهم يبنون طريقهم على اجتناب الرخص جمله حتى ان شيخهم المصنف الذي مهد لهم طريقه ابو القاسم الحسيني قال في باب وصيه المريدين برسالته ان اختلفت على المريد فتاوى الفقهاء ياخذ بالاحوط ويقصر ابدا الخروج عن الخلاف فان الرخص في الشريعه للمستضعفين واصحاب الحوائط والاشغال وهؤلاء الطائفه يعني الصوفيه ليس لهم شغل سوى القيام بحقه سبحانه ولهذا قيل ان حق الفقير عن درجه الحقيقه الى رخصه الشريعه فقد فسخ عقده مع الله ونقض عهده فيما بينه وبين الله فهذا كلام واهم في انه ليس بشان الترخص في مواطن الترخص المشروع وهو خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصالح واصحابه التابعين فالتزام العزائم مع وجود مضان الرخص التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه فيما فيه ظاهره انه بدعه استحسنوها قمعا للنفس عن الاسترسال للميل الى الراحه وايثارا الى ما بني عليه من البدع ومن ذلك ان القشيري جعل من جمله ما يبني عليه من اراد الدخول في طريقه الخروج عن المال فان ذلك الذي يميل به عن الحق ولم يوجد مريد دخل في هذا الامر ومعه علاقه من الدنيا الا جرته تلك العلاقه عن قريب الى ما منه خرج الى اخر ما قال وهو في غايه الاشكال مع ظاهر الشريعه لاننا نعلم ذلك على الحاله الاولى وهي حاله رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام اذا لم يامر احدا بالخروج عن ماله ولا امر صاحب صنعه بالخروج عن صنعته ولا صاحب تجاره بترك تجارته وان كان اولياء الله حقا والطالبون لسلوك طريق الحق سقطا وان سلك من بعدهم الف سنه لم يدرك شعورهم ولم يبلغ مداه ثم انه كما كان وانتم منه كما يكون مال شاغلا في الطريق عنه المراد فكذلك يكون فراغ اليد منه جمله شاغلا عنه وليس احد العارضين اولى من اعتبار الاخر فانت ترى كيف جعل هذا النوع الذي لم يولد في السلف جمله واصلا في سلوك الطريق وهو كما ترى محدث فلا ذلك الا لان الصوفيه تستحسنه لانه بلسان جميعهم ومن ذلك انهم يقولون انه لا يصح للشيوخ التجاوز عن زلات المريدين لان ذلك تضيع لحقوق الله تعالى وهذا النفي العام يستنبط بحكم الشرعي لا ترى الا ما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يقيل بالهيئات عثراتهم وذلك فيما لم يكن حدا بحدود الله فلو كان العفو غير صحيح لكان مخالفا لهذا الدليل ولا ما جاء ان يصبح العفو وايضا الله يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العفو ومن جمله الرفق شرعيه التجاوز والارضاء اذ العبد لا بد له من زله وتقصير ولا معصوم الا ما عصى الله. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في نقد التصوف وتلاحظون ما عليه المؤلف رحمه الله من تحقيق ولزوم الشريعه. فقضيه ان لما قال عن الصوفيه قال هم مشهورون باتباع السنه طبعا يتكلم عن الصوفيه الاوائل وذكر الاشياء الثلاثه التي جاءت عن اكل الحلال اتباع السنه الاخلاص. اتباع السنه هذا واحد منها قلنا ما ذكر في الانسان في استقامه في منهاج السنه الاستقامه الاول والمنهاج الجزء الثاني ايضا في الفتاوى العاشر الحادي عشر وغيره أن الصوفية الأول كلها طريقة إيش؟ نجوم السنة ونجوم الأثر. كذلك قضية أكل الحلال هم يوصلون بهذا. ومن ذلك ما قال الفضيل رحمه الله: إن الله عباد يحيي بهم بلاد العباد وهم أصحاب السنة، من كان يعقل ما يسلك في جوفه من حله كان من حسن الله. أخرجه البخاري في الحلية 8/400. قضية الإخلاص هذا ورد عبارة الجنيد الشهيرة لما قال: للتوحيد إفراد القديم من الحدث أفراد القديم من المحدث. وبين شيخ الإسلام أن مراده بهذا يعني من معاني عبارة الشيخ رحمه الله أن الله تعالى هو المعبود المقصود وحده ولا شريك له. والجنيد رحمه الله يقول: لا يكون العبد عبدا حتى يكون مما سوى الله حرا. قال شيخ الإسلام: هذا مطابق لمجال الحديث تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم. هذا بعض الكلام في العاشر كتاب العاشر طبعة 99 فما بعدها والاستقامة الأول صفحة 92. المقصود أن هذه الأمور الثلاثة أكل الحلال اتباع السنة الخاصة هذه اللي كان عليه الأول. أما المتأخر فنقضوا ذلك تماما. صاروا يأكلون الحرام ونسأل العافية ينزلون البدعة وأدلهم إيش أشرك بالله تعالى. قال أبو عبادة رحمه الله: يعتمدون بكثير من الأحكام على الكشف. يعني الحديث عن الكشف يقول: هناك رسالة علمية لا بأس بها، هي المصادر العامة للتلقي عند الصوفية. الدكتور صادق سليم صادق سنة قسم عبد الجبار الإمام لا بأس بها. لكن المؤلف رحمه الله المؤلف بارك الله فيه وهذه إشكالية. وطبعا نقد هذه المصادر الكشف الذوق المنامات إلى آخره. لكن الإشكالية أن البعض عندما يكون ينقل ويعمم والتفصيل كما لا يخفى عليكم التحقيق يعني قد يحتاج إيش إلى شيء من الوقت. فلما يعتمد موضوع الإلهام عند الصوفية احتجاجه هو يعني يرد ذلك جملة وتفصيلا. لكن سيأتي معنا كلام الإسلام كلام القيم كلام رجب غير هؤلاء أنه ربما كان الإلهام مرجع. العبرة بدليل كما لا يخفى عليه العبرة بدليل كتاب السنة هذا أمر معلوم دين ضرورة. لكن عندما يقع الاشتباه أو يقع حين مثل ما قال مثلا يعني يحصل فيكون ذلك مرجح. يعني سيأتي بعض الكلام في هذه المسألة لكن الكتاب يبقى مفيد أنه يبقى أطراف الموضوع في هذه المسألة ما يتعلق بمصادر الإلهام عند الصوفية. شوف لما تكلم على التزاهد عند الصوفية هل سبب نصفات على السنة؟ ليه؟ شيخ إيه يعني ما يتكلم على التزاهد عند الصوفية هذا سبب نصفات على السنة فهي معنى مع الصوفية فقط كان غير أو لا هو كلام الصوفية ولا زهد زهد عندها على السنة لكن كلام عن الصوفية الأول عبال الأول ولكن أصبح هذا شيخ كذلك الحلال الكلام عن الأكل الحلال كذلك هذا هو أولى تسبب على السنة. ما احنا كل صوفية عندهم زهد عندها السنة الأول والمتأخرين وحنا استخسار وقت ولا في كتب العقائد نصل على ذلك. أنا كاتب مثلا لما ترجع العقيدة سنة الصلاة وتجد التأكيد على التعافي بالماء كل المشاعر والمنكع بالملبس وتجد ذكرها قوام السنة الأصلاني يعني تكتفي بالكلام القضية. هو شيخ المترب يلتبس عن العوام هذه صفات يعني كون يعني عندنا لا لا لا لا لا أقصد ما الذي جعل هؤلاء الناس يدخلون في سلك الصوفية فهذه لا الصوفية أن الأول الذي قرر هذا الموجود في ذكر التاريخ لأن الحلال ما قلنا بس يكون حرام وسيأتي هذا نسأل العافية. طيب نشوف الكشف الكشف هو إيش؟ الكشف هو احنا نقول الكمر المكاشفات اللي عند يعني المكاشفات والاطلاع على ما وراء الحجاب. ذكر مثلا الكشف اللي عند المحاسب انه اذا تناول طعاما في شبهه ينبض له ويقف كذا لا فيقول شيخ الاسلام رحمه الله يقول كثير من اهل الكشف يبقى في قلبه ان هذا الطعام حرام من غير دليل ظاهر. قال الشيخ وليس وحده دليلا على الاحكام الشرعيه. نعم يقول مرجح الشيخ هذا مرجح لكن مجرد انه ينبض ويقف تقول هذا حرام واذا ما نبض هذا ليس كذلك كما قال ايضا ذلك الشيخ رحمه الله. وقال ايضا الشيخ الاسلام رحمه الله الترجيح بالامر الشرعي على الاصل والا رجح بسبب باطل باطل من الالحان والذوق أو بالقدر واحد من الأشياء التي الأحكام من ترجح بالقدر بالقرآن ليس كذلك. وأيضا قال رحمه الله في هذا المقام يعني نحن نريد المقام حتى يعرف التفصيل في المسألة. يقول شيخ الإسلام في موضوع آخر القلب معمول بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيح شرعي ذكر مقاطع عمر الفاروق رضي الله عنه قول من فاهم المتعين فإن تتبين له أمور صادقة وحديث الصلاة نور حديث القدسي كنت سمعه. وأيضا كذلك قضيه حديث الدجال كل هذه يستانس فيها الشيخ ان يقرا كل مؤمن قارئ غير قارئ غير قارئ يقرا بايش من غير البصيره. قال كثير من اهل الايمان والكشف يلقي الله في قلبه ان هذا طعام حرام وان هذا الرجل كافر من غير دليل ظاهر بل بما يلقي الله في قلبه. هذا ما كلام شيخ 23 صفحه 42 والكلام السابق اللي قراناه في العاشر صفحه 71 400 77 400. اذا نخلص من هذا ان الالهام قد يكون ماذا؟ قد يكون ايش؟ مرجح. ابن الجوزي رحمه الله لما تكلم عن الالهام الصوفيه طبعا الجوزي حتى تكون مساله واضحه الجوزي الامام الصوفي يقولهم يعني بكل قوه ولا تجد عنده قد تجد عنده بعض التفصيل اللي عنده مثل شيخ الاسلام وربما انا كما ذكرنا ابن الجوزي عنده نفس التكلم دائما المتكلمون عنده نفره شديده من ايش؟ من الوصول لكن يعني ما حد يقول تجد عنده تلك التحقيقات في مساله الالهام فمثلا قال رحمه الله الالهام ثمره العلم والتقوى ولولا العلم النقلي ما عرفنا ما يقع في النفس من الالهام للخير. الان لما تقول الالهام وانه مرجح لك الخير الاسلام هذا الالهام ثمره ماذا؟ ثمره الايمان ثمره العلم فالعلم هو الذي يثبت ايش هذا الالهام. هذا الالهام الذي نعتبره كما يقال عن الالهام رحماني لان الالهام قد يكون رحمانيا قد يكون ماذا؟ شيطانيا قد يكون ايش؟ نفسانيا. يقول ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم لما جاءت مساله هل الالهام حجه ام لا؟ ذكر الخلاف فيه وقال ان انا قاضي ابي يعلى يقول ان الكشف او يسمون الالهام الكشف يعني في تقارب يقول ان ابي يعلى يقول ان الكشف ليس طريق للاحكام. قال يقول واخذ من كلام احمد في ذم المتكلمين وساوس الخطا الذي مر بنا الاسبوع الماضي. وقد يقول ابن رجب قد ذكر نص احمد برجوعه الى حوازن القلب. الان كان الرجل الان يتعقب ابو يحيى ان الامام يقول يرجع الى حوازن القلب، شيء مثل حزن في قلبك، يعني حزن نواس بن سمعان استاذ قلبك الذي محاكاه بنفسك امر حوازن القلب. وانما لما احمد الوساوس الخطرات حيث كان كلامه في ذلك لا يستند الى الدين شرعي، بل اذا مجرد الغير راي، كما كان يمكن الكلام في مسائل جدا كما كان يمكن الكلام في مسائل الحلال والحرام بمجرد الراي بلا دليل شرعي. فاما الرجوع الى الامور المشتبهه الى حوازن القلوب اللي هو الهم فقد دلت عليه النصوص النبويه وتوى الصحابه، فكيف ينكره احمد بعد ذلك؟ هكذا جاء في الجزء الثالث عشر من هذا. ونقل الحافظ بحيث الكلام السمعاني المظفر: ونحن لا ننكر ان الله تعالى يكرم عبده بزياده جنود منه يزداد به نظره ويقوى به رايه، وانما ننكر ان يرجع الى قلبه بقول لا يعرف اصله، ولا نزعم انه حجه شرعيه، وانما هو نور يختص الله به يشاء من عباده، فان وافق الشرع كان شرع الله هو حجه. هكذا الفاتحه 12 89 30. هذا الذي كان يقوله بعض العلماء في الاسلام ما في ايه سوره النور، نور العلم يعني النور الوحي والشريعه، والنور الثاني هو ايش؟ النور الهم. فقد تجد المؤمن ينطق بالحكمه ويعني يلهم الله تعالى الصواب، وهو لم يطلع على ماذا؟ على الدين ولا على العلم الشرعي، فياتي هذا العلم موافقا ليش؟ لهذا الهم. طيب احنا نستعجل على السنه الفصل هذا. لا لا يعني هو بمعنى العلماء الذين يتجوزوا يسمون الهام الفراسه الايمانيه. الحديث الضعيف الحديث الضعيف اي ما في اشكال، هو اللي يعني وقد يتفرس الشخص قبل يصيب مثل ما قال عن عمر، هو عمر هو الفاضل المهم المحدث، وبعد ذلك قد يعني يكون ايش؟ ما اجمع به عمر خالف ايش؟ الدين يعني هو الاصل الدين ان يكون مرجحا لا اشكال فيها. طيب انتهينا من الكشف والرعايه بعد قال المحاسب انه كان يتناقض. هنا في قضية قد تقتل ناقلة، هنا في قضية أكل حلال عند السوق الأوائل، منهم من يعني بلغ إلى حد تشدد التردد. والجوزية تكلم عن المسألة هذه وذكر أن المحاسبي يقول هل تجد في ذلك حلال؟ يقول الحلال الآن صار إيش؟ صار معدوما. فرد الجوزي بعبارة يعني لاذعة، قال وما الذي أصاب الحلال؟ ولم يسلم يقول الحلال بين، ثم قال أتريد يريد بحلال وجود حبة منذ خرجت من المعدن ما تقلبت في شبهة؟ يقول والله الحبة جت من عهد آدم عليه السلام، عهد من عهد آدم جت عند من 34 هذا تبطل. قال أترى يريد بحلال وجود حبة منذ خرجت من المعدن ما تقال لبس شبهة؟ هذا يعبد وما طلبنا به. ثم قال بل لو باع المسلم يهوديا كان الثمن حلالا بلا شك. ثم قال الجزء الرحمن قال وأعجب بسكوت أبي حمد، أبي حمد ينقل عن المحاسن وأعجب بسكوت أبي حمد الغزالي بل نسخته. ثم قال ولكن تصوفه غير فطرة. هذا في غير موضع يقول أحيانا يعني يطرق التصوف على ايش؟ على فتوى يعني من أهل الفقه. هكذا في تلبيس الجزء صفحة 200 وشيخ الإسلام له فتوى في قضية في الفتاوى 99 صفحة 31 موجودة في الرسالة الكبرى رد على من قال إن أكل حلال ايش؟ متعذر. قال انتشد الله عليهم المقوس الى اخره فاكل الحلال متعذر ممتنع. وهذا ظهر في عهد المبكر والامام احمد قال انظروا الى هذا الخبيث حرم اموال الناس. ولهذا تجد بعض المتصوفه الذين عندهم شيء من يعني لزوم الاثر والسنه كابن خفيف كما قال الشيخ الحموية ينصون على ايش؟ على احد المكاسب الكلابادي في كتاب التعرف كذلك. فهذا ظهر عندهم اللي قضيه ايش؟ تحريم الحلال وترك المكاسب. لكن بعدها صعب انتقلوا ايش؟ الى نقيض ذلك فاشتغلوا باكل الحرام. هنا في موضوع الهاتف مر من الهاتف في موضوع سابق لما يقول هذا بهاتف. فالهاتف قد يكون ملكا قد يكون شيطانا قد يكون وليا يعني هذا كله وارد. وبغي يتكلم عن الهواتف مر بنا في المدارج الجزء الاول 99 والهاتف قد يكون من جهه حقيقه من بني صالح او شيطان. ثم قال فمن اين للمخاطب ان هذا خطاب رحماني؟ رجعت انا سمعت هاتفا ولا تدري من اين جاء. فما يعول على الهواتف لابد ان تدور على ايش؟ على نصوص الوحي. وما يحتج به الصوفيه في قضيه انه مثلا لما توفي وحصل الاشتباه في تفصيل عليه الصلاه والسلام هل يجرد من ثيابه كما هو حال وزن هاتفا انه يعني وزع سلم بثيابه. فهنا هذا الهاتف ما يكون له ما صار له شيء الا بعد ايش؟ بعد ايش؟ ان اقر الصحابه وصار ذلك اجماعا وهذه الامه لا تسلم على ظلام. قال من اين المخاطب ان هذا خطاب الرحمن باي مكان والشيطان يطلق في النفس وحيه ويلقي في السامع خطابه. فالمقصود ان هذا الهاتف لابد ان يعرض على نصوص الوحي فقد يهتف بكلام الباطل قد يهتف بالشرك وقد يهتف بامر يرضي الله سبحانه وتعالى. طيب الكلام اللي بعده لما قال مثل هذا الشيء يعرض على قشر فلا يبني لم يبن على هاتف ولا يبن على ايش؟ على كشف. يمكن المثال ذكر المؤلف رحمه الله لما قال وذلك قبل وانا نبيا يعني هذا يعني في اشكال والكلام انتشر في قلق يعني اولا تشعر هذا الدليل ضعيف يعني لان النبوه كما يخالف عليكم يعني هي ظاهره جدا وهي اكثر من ان تحصر وما دام الحاجه النبوه من اعظم المضرورات فبطبيعه الحال تكون ادله كثيره جدا هذا الامر الاخر تلحظ يعني في هذا اللي فيما يبدو لي فينا الاثر الكلامي فتجد ايش؟ قضيه ايش؟ ان الدليل النبوه المعجزه كما طريقه المتكلمين وهذا نقد الشيخ الاسلام في رد على شمس الدين الاصفهاني في العصبانيه وخذ ايضا في النبوات. الامر الاخر لاحظ ايش؟ انه المعجزه عندهم ايش؟ علاقة بايش؟ بالتحدي. يقول ايش؟ هذا التحدي يقول ايش؟ يعني انه هذه شجره الكلمه. طيب انا معها وقالت ايش؟ انك ايش؟ انك كان. هذه دليل ضعيف يعني ما صار. والامر الاخر قضيه ان الشجره يدعوها. هذا قد يقع لمن ايش؟ لمن دون ايش؟ لمن دون النبي، قد يقع ذلك من دون النبي. وهذه مصيبه الاشاعره والمؤلف عنده شيء من التمشعر انهم يقولون كما ذكر الاسلام النبوه غيره انهم يقولون ما ان خلق العاده للنبي يكون ايش؟ يكون الولي ويكون ايضا ايش؟ ليس عليه ولا نهايش الجنس واحد. هذا كلام مردود. فهذه الأنبياء لا يمكن أن تحصل الأولياء فضلا تحصل إيش لسحر والدجالين وهذا العربي. فالشيطان واد يعني مرض من الكلام الإسلام في القاعدة الجديدة أنه أحيانا الشيطان تكلم بعض الناس أنه ولي الله تعالى لا ويتبين هذا الشيطان الشيطان تكلم المطاعر يبقى أنت ولي الله يعني بابش التلبيس والتغيير. طيب تجاوز هذا تكلم عن أولا نقول عن البشيري في رسالة سبق أن مر بنا كلام عن الرسالة وقلنا بإيجاز أن كتب الزهد الرقاء يمكن مصنفة عقد الإيش الإسلام وكتب المتقدمين كتب الأئمة الكبار الإمام أحمد بن مبارك هناد الذي كتب في الزهد ويتحدثون عن الزهد عن الصحابة والتابعين. ثم يأتي كتب في البرزخ يتكلم عن المتقدمين والمتأخرين مثل حفظ الحلية لأبي معين أو مختصرة لرواية سورة الصبر للجوزي. ثم جاء كتب يعني تتحدث عن المتأخرين فقط اللي مثل إيش مثل رسالة ومثل لا طبقات صوفية على بعد الحسن وإن كان كتاب أبو عبد الرحمن كما يقول الشيخ يعني أسلم الكتاب رسالة المشير فيعني هو الشيخ نقد رسالة أو نقد مقاطع كثيرة من كتابه الاستقامة. يعني لاحظ مثلا في رسالة يقول هنا وهؤلاء الطائفة ليس نشوص القيام بحقه ولهذا قيل الحق الفقير عن درجة الحقيقة. يعني هذا الحق حبنا صارت الشريعة هي يعني دون الحقيقة. فهنا هنا كلمة الحقيقة تتكرر عند القوم فهم يريدون بالحقيقة أحيانا ما يقابل إيش الظواهر الحقائق والظواهر أو يسمونها مقابل الوصول. وأحيانا تطلق الحقيقة يراد بها الحقيقة الكونية هي شو القدر هذه مصيبة لأنه الآن يقول الفقير واحد يلتزم الشر ثم يتدرج أمر إيش إيش الحقيقة ليش الحقيقة الكونية القدرية ثم بعد تصبح إيش الزندقة إيش لا حقيقة ولا إيش بل شريعة لا حقيقة ولا شريعة لا قدر ولا شر. فالنصوص كلمة الحقيقة هي فعلا من الألفاظ مرة تقول الحقيقة الكونية مرة تقول الحقائق التي تقابل الشرائع الرسوم والظواهر تسمى الحقيقة مع الباطن. ولذا تجد كلام شيخ الإسلام القيم مرة يقول الحقيقة قد تكون حقيقة شرعية قد تكون قدرية قد تكون حقيقة نبوية. فالنصوص أنها تبرر الألفاظ التي تحتاج إلى تفسير. وشيخ الإسلام مثلا في رسالة العبودية يقول هؤلاء يسمون ما حدثهم من البدع حقيقة كما يسمون ما يشهدونه من القدر حقيقة وطريقة الحقيقة عندهم والسلوك الذي لا يتغير صاحبه بما الشريعة دونه ولكن بما يراه ويذوقه. هكذا في العبودية العاشر صفحة 69 و100. فكون ما يقول يأخذ بعزيمة ويترك الرخص هذا يعني كما قال المؤلف الكلام فيه ما فيه. فكون الإنسان يترك رخصة في موطنها هذا نفسه هذا كذلك كما في الحديث قال عز من الله يحمد وترى صنم يحمد وترى عزائمه. أيضا كذلك في قصة الصلاة قال عليه الصلاة والسلام عنه صدقة ليش صدق الله بها عليكم فقبلوا فقبلوا صدقته. طيب هنا ثلاثة خروج من المال هنا خروج من المال ما بين الكلام عنه وهذا مما يعني يدلون عليه كما يعني ويقول بالجوزي كان يخرجون المال زهدا هذا الهوال وغلطوا في ذلك. فأما المتأخرون فقد مالوا إلى الدنيا جمع المال يعني وش لاحظ ما يقول لغة العصر ردود الفعل مر بين غاية الداعي وغاية الحيسة هذا مر بين كثيرا. ومما من طريق ما ذكر الجوزي عن الشلي أن الشلي ما كان عنده مال أخرج ماله كله فجاء إليه أضياف فسأل أحد الأغنياء طلب من أحد الأغنياء مالا فهذا الغني من باب النكاية الشلي قال العبارة قال أنت تعرف الحق أنت الشلي تعرف الحق الحق هو الله سبحانه وتعالى فهل طلبت منه؟ فماذا قال الشلي؟ قال الشلي للرسول اللي بعده قال كله الدنيا سفهة وأنت من السفهة فالدنيا سفهة وأنت من هذه الدنيا سفهة من سفر منك أما الحق فلا أطلب منه إلا إيش؟ إلا الحق. فهذا غني يعني أمام الهجوم الشرس أعطاه 100 دينار وأكرم ضيافه في هذه المياه علق من عقيد شيخ الجوزي قال فما دفع هذا الغني من أي إيش؟ أن يسلم عرضا من إيش من هذا الشبلي فالشبلي وضيافه أكلوا مالا إيش؟ خبيثا كذا قال في تلبيس الإيس. قلت عليهم الجوزي كلام أحمد رحمه قال إذا السوق يعني بيع شراء تصمي الرحم وتعود به على عيالك وقال ما أحسن استغناء عن الناس. وذكر أيضا من يعني أوائل العباد يقول كان إبراهيم يحسد كان يحسد وسلمان الخواص يلقط النوى وحذيفة المرعش يضرب اللبن وصميره كانوا يعني يكتسبون. هنا أيضا لاحظ يعني الكلام التي قال الشاطبي كما قال ثم إنه كما يكون المال شاغلا في الطريق على شغل المرأة كذلك يكون الفراغ والذي من يعني كل واحد المال يشغل فهذا كل شخص يكون إيش يعني فقر منسي يعني يتعود بالله تعالى من هذا الفقر. وهذا المعنى جاء في الموافقات يعني يقول الشاطبي رحمه الله يقول أحد الشيوخ المغرب يقول إذا شغله شاغل لحظة في صلاته فر رأسه منه عليه فر قلبه من إيش من هذا الشاغل. طيب ايش قال الخروج عنه فماذا رد الشاطبي رحمه الله جاب بيوم المتين قالوا ام قال اما تفريغ السر بالخروج منه صحيح وان تفرغ قلبك من الشواغل هذا امر صحيح وهو مشهور لكن تفريغ السر بالخروج عنه وان تقول اذا اشرك المال عليك ان تخرج من المال وتوجب ذلك لا احمد قال فلا ادري ما هذا ولكن الشيخ يقول وين والله تعالى اشرك الفله تخلص من الفله اشرك الزوجه انا اشرك هذا طبعا هو هذا كان بالوزعي قال ولو كان واجبا يقول الشاطبي ولو كان واجبا بالاطلاق لوجب على جميع الناس الخروج عن ضيعاتهم ومال زوجاتهم ثم قالوا قد يكون الخروج عن المال سببا للشغل في الصلاة يعني أشد من إيش؟ من الشغل المال. هذا كلام في الموافقات الطبعة القديمة صفحة الجزء الأول صفحة 200. هنا في عقيدة ذو الهيئات هذا مما يرد به يعني يقول هنا لا يصح الشيخ تجاوز عن زلات المريدين لاحظ جواب الأهل فهنا في عقيدة ذو الهيئات وذو الهيئات يقول العقيل الذين دام طاعتهم لكن القيم يقول ليس ذاك وإنما هم أولو الأقدار أولو الأقدار بين الناس من الجهل والشرف فتقال عثراتهم ما لم يكن إيش؟ ما لم يكن إيش؟ حتى كذا بدأ الفوائد الثالث صفحة 71 و100. طيب هذا المساء يحب تصفيق الله سبحانه وتعالى. إيه يعني عندك المريد تميلك وقع من زلة لا تتجاوزها حاسبا أدخل أحد يجعل قيوش لو هي تعتمد. قال رحمه الله تعالى وبذلك أخذهم على المريد أن يقلل من أدائه لكن بتدريج شيء وشين لا مرة واحدة عن المريد من جول الصيام وأن يتزوج ما دام في ذلك بعد وذلك حلو من شيئة الشيء بلوش بيوم التردد اللي قرده رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حتى قال أنا مرض عن سنة فيزمني وإذا تؤمي ما ذكروا في شيء تدريج في فرق الغزال المجد غير معبود في الزمان الأول والقرن الأفضل وذلك أشياء يسموها المريد حالة السماء من طرح الخرق وأن من حق المريد أن لا يرجع في شيء خرج منه أن بدأ إلا أن يشير عليه الشيخ بالرجوع فيه فليأخذه على نية العارية بقلبه ثم يخرج عنه بعد ذلك من غير أن يوحي خطب الشيخ إلى أشياء أخرعوها في ذلك لم يحدثوا في الزمان الأول وذلك من نتائج مجالس السماع الذي اعتادوه والسماع في طريقة التصوف ليس منها لا بالعصر ولا بالتبع ولا استعمل واحد من السلف من المشاور الحادي في غير الخير وإنما رأيته مأخوذا به في ذلك وفي غيره عند فلاسفة الآخرة للتكليف الشرعي بالتبع ولو تتبع هذا الباب لكثرت مساعيه وانتشاره وظاهرها أنها مستحسنات لتخلق بعد أن لم تكن والقوم كما ترى مستمسكون بالشرع فلولا أن مثل هذه الأمور لاحق بالمشروعات لكانوا أبعد الناس منها فدل على أن من البدع ما ليس بمذموم بل إن منها ما هو ممدوح وهو الوصول والجواب أنه أولا كل ما عمل به متصوفة يعتبرون في هذا الشأن لا يخلو مما يكون مما ثبت له أصل في شريعة الله فإن كان له أصل فهم خلقاء به كما أن السلف من أصحاب التابعين خلقاء بذلك وإن لم يكن له أصل في شريعة الله عمل عليه أن السنة حجة على جميع الأمة وليس عمل واحد من الأمة حجة على السنة لأن السنة معصومة عن الخطأ وصاحبها معصوم وسائر الأمة لم تتهم عصمة إلا مع إجماعهم خاصة وإذا اجتمعوا تضمن إجماعهم دليلا شرعيا فلا تقبل التنبيه عليه فالصوفية غيرهم ممن لم تثبت له العصمة فيجوز عليهم الخطأ والنسيان والمعصية كبيرتها وصغيرتها فأعمال لا تعلم عليه ولذلك قال العلماء كل كلام منهم مأخوذ ومتروك إلا ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأطر ذلك البشيري أحسن التقريب فقال فإن قيل هل يكون الولي معصوما قيل أما وجوبا كما يقال في الأنبياء فلا وأما أن يكون محفوظا حتى لا يصب على الذنوب وإن حصل منه آفات أو سلات فلا يمتنع ذلك في وصيه قال ولقد قيل الجنيد العارف بربه يزني فأطرق مليا ثم رفع راسه وقال لا وكان أمر الله قدرا مقدورا هذا كلام منصف فكما يجوز على غيرهم المعاصي فالابتداع وغيره كذلك يجوز عليهم فالواجب علينا ان نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطا ونقف عن الاقتداء بمن لا يمتنع عليه الخطا اذا ظهر الاقتداء به اشكال بل نعبد ما جاء الى الائمه على الكتاب والسنه فما قبلناه قبلناه وما لم يقبله تركناه ولا علينا اذا قام لنا الدليل الشرعي على اتباع الشرع ولم يكن لنا دليل على اتباع اقوال الصوفيه واعماله الا بعد عرضها ولذلك وصى شيوخهم واما كل ما جاء به صاحب الوجد والذوق من الاحوال والعلوم والفهوم فليعرض على الكتاب والسنه فان قبلناه صح والا لم يصح فكذلك ما رسمه من الاعمال واوجه المجاهدات واعي السلام ثم نقول ثانيا إذا نظرنا في رسومهم التي حدوا وأعمالهم التي امتازوا بها عن غيرهم بحسب تحسين الظن والتماس أحسن المخارج ولم نعرف لها مخرجا فالواجب التوقف عن الاقتداء والعمل وإن كانوا من جنس من يقتدى بهم لا رد له واعتراض عليه بل لأن الدفع مجرد رجوعه إلى القواعد الشرعية كما فهمنا غيره ألا ترى أننا نتوقف عن العمل بالأحاديث النبوية التي يشير عليها وجه الفقه فيها فإن صلح بعد ذلك العمل بها وجه جار على الأدلة قبلناه وإلا فلسنا مطلوبين بذلك ولا ضرر علينا فيها التوقف لأنه توقف مستشر لا توقف راد مطرح فالتوقف هنا بفرق العمل الأولى وأحرى ثم نقول ذلك ان هذه المسائل واشباهها قد صارت مع ظواهر الشريعه كالمتدافعه فيحكم كلام الصوفيه واعمال مقترحا على انها مستنده بلا دلائل شرعيه الا انه عارضها في النقل ادله اوضح في افهام المتفقهين وانظار المشاهدين واجرى على المحمود في سائر اصناف العلماء وانص في الفاظ الشارع مما ظنناه مستنده واذا تعارضت الادله والمرار في بعضها نص في الوالد والترجيح وهو اجماع من الاصوليين او في الاجماع وفي المذهب القوي العمل بالاحتياط هو الواجب كانه مثل غيره فوجب بحسب الجريان على ارائهم في السلوك الا يهمل بما رسموه مما فيه معارضه لادله الشرع ونكون بذلك متبعين لاثارهم مهتدين باحوالهم خلافا لمن يعرض عن الادله ويصمم على تقليدهم فيما لا يصح تقليدهم فيه على مذهبهم فالادله الشرعيه والانظار الفقهيه والرسوم الصوفيه ترده وتذمه وتحمل من تحرى واحتاط وتوقف عند الاشتباه الاسرائيليين وعرضه وبقي الكلام على اعيان ما ذكر في السؤال من اقوالهم وقواعدهم ولا يتنزل منها على مقتضى الادله وكيف وجود تنزيلها لا حاجه من اليه في هذا الموضع وقد بسط الكلام على جمله منها في كتاب الموافقات وان فسح الله بالمده واعاد بفضله بسط الكلام في هذا الباب في كتاب شرح مذهب اهل التصوف وبيان ما ادخل فيه مما ليس بطريق النهر والله موفق للصواب وقد تبين مما تقدم الا دليل في شيء مما يحتج به اهل البدع على بدعهم والحمد لله. هنا يقول رحمه الله يقول بذلك اخذهم على المريد ان يقلل من غذائه لكن بتدرج شيئا بعد شيء لا مره واحده. نعم الصوفيه اوائل كان عندهم هذا التشدد في هذا الباب في ترك الاكل والشرب وذكر الاسلام انهم كانوا يلقبون في الشام بالجوعيه كانوا يلقبون ايش؟ بالجوعيه من الجوع كذا قال عائشه رحمه الله المقصود مشتهر بذلك والشيخ بين رحمه الله ان هناك جوع شرعي وسهر شرعي وهناك جوع بدعي وهناك ايضا ايش؟ سهر بدعي فاذا كان جوع من خلال الصيام المشروع فنعم اما اذا كان جوع بحيث انه يعني مثل صيام الدهر وما في ذلك فهذا يكون محرما. يقول الجوزي رحمه الله يقول الجوع الشديد والسهر امور ينهى الشرع عنها هذا في اول امر لكن كما قلنا لكم هم في الاول عندهم هذا الجوع ثم بعد صار عندهم ايش؟ العكس صار عندهم التغمى يعني ولذلك يقول ايضا الجوزي يقول اشتغل ابليس يعني اشتغل ابليس انشغل ابليس اشتغل ابليس بالتعجب من كثره اكل المتاخرين يعني الصوفيه ورفاهيه عيشه هكذا لكن في الاول كان الحث على الجوع ويقول ايضا ان الحكيم الترمذي صدر كتاب رياض النفوس للحث على الجوع وان الشخص يكتفي باكل اسره خبز وقال ايضا شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيميه يقول يامرون بسهر مطلق سهر مطلق هذا عند ابي حمد غزال وجوع مطلق وصمت مطلق صمت مطلق عند النصارى مع خلوه كما ذكر ذلك ابن عربي عربي الطائي قال وهي لحد السهر المطلق الجهل المطلق الصمت المطلق هي تولد ايش؟ تلك الاحوال الشيطانيه. قال ابو طالب يعني الضال المكي قد ذكر بعض ذلك، ذكر بعض ذلك ايش؟ في كتاب ايش؟ قول الكل. لكن يقول ابو طالب يعني من جهه الاعصام السنه هو اسلم منهم، اسلم طالب من ايش؟ من ابي حامد وايضا كذلك الوجيه. طيب اذا هنا لما ياتي كل الجهه مما احدثوها خلاف السنه، ولذلك قال اما ان يصوم وافطر، وقال من رغب عن سنتي فليس مني عليه الصلاه والسلام. ذكر عندك هنا اشياء الزمواح عنها، هل السماع؟ السماع مر بنا الكلام كثيرا في الاستقامه شيخ الاسلام، وايضا الغيب كتاب مستقل بعنوان السماع، وايضا مما نقد السماع ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس ابليس. ما الذي يهمنا ان السماع الذي هو سماع القصائد ما كان معروف قرون ثلاثه، هذا كان الشيخ الاسلام قرون ثلاثه المفضله كان الصحابه والتابعين وتابع التابعين ما كان معروف عندهم، يعني ما عرف الا في اواخر المئه الثانيه، اواخر المئه الثانيه. وهذا الذي ذكره الامام الشافعي رحمه الله لما قال خلفت شيئا في بغداد يسمونه التقبير يصنع الزنادقه فيصدون به الناس عن كلام الله. فالامام الشافعي المطلبي رحمه الله يعني غلظ على هؤلاء المتصوفه كما غلظ ايضا على ايش؟ على ان تكلم في عباره الشيخ لما قال حكم على الكلام الرب الجليل والنعم. وهذا السماع كما بسط الشيخ رحمه الله الاسلام وابن القيم يعني هو مر بمراحل، كانت قصائد ثم انتقل امر ما هو اسوء، صار مع دف والمخده مما يرسل به انذاك، ثم صار مع قصائد العشق والغرام والعدل ونحو ذلك من اسماء الحب، ثم صار مع وطن ذلك عبارات الاتحاد والزندقه والحب والواقع. القصد انه ان نمر بمراحل تكلم عن الشيخ رحمه الله في الاستقامه وايضا في السماع وايضا في مدارج السالكين. طيب تاني نتكلم عن ايش؟ عن السماع. بعضهم يقول الشاطبي والسماع في طريقه الصوت ليست منها، يعني ليس معروفا عند ايش؟ عند العباد الاوائل. لا بالاصل ولا بالتبع، بل هو كما قال الشافعي قال ايش؟ احدثه زنادقه. اما قضيه الخرقه فهل من النصوص في قضيه الخرقه وهنا تزال موجود بعض الصوفيه المسلمين لا يزالون يدعون الخرقه. وهي عباره عن ايش؟ خرقه يعني يقول يعني يلبسها بعض المشايخ الوليد، الشيخ يلبس الوليد ايش؟ هذه خرقه. هذه طبعا ليس الاصل في الحديث ولا عند المشايخ المتقدمين، ولكن بعض المتاخرين استحبوها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا ليس الخرقة ليس له أصل، لكن دائما الصوفية عندهم من الحماقة كما يعبر ابن الجوزي، أحيانا تجد عندهم احتجاجات باردة أو احتجاجات فيها غثاثة. فلما يعتمد قضية لبس الخرقة يقول ليش النبي عليه الصلاة والسلام ألبس أم خالد بن سعيد بن العاص ألبسها وقال هذا ايش؟ قال هذا سن الحسن بلغة العمل. طيب ايش علاقة هذا بلبس الخرقة الذي أنتم أحدثتموه؟ لكن هكذا يصلح أحيانا استدلال عندهم لحد السبع مثل ما ذكر ابن الجوزي رحمه الله أنه يعني يجي يعني يتعبدون بالرقص بس كذلك ويحتجون بقوله تعالى اركض برجلك. فالقصد كما ايضا قال الاسلام في الاستقامه يعني مثل ذلك الاستماع. طيب ايش دليل على السماع البدعي القصائد؟ يقول قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، كلها واضحه. لكن هل تصيب القول؟ لما ياتون النص الخاص يجعلونها ايش؟ يجعلونها عامه. طيب الايه واضحه مرة بسماع القران فتصوم في سماع القصائد ولا نشيد ولا نصرانيه. لكن هذا هو القول. نرجع الى كلام الشيخ رحمه الله. ثم قال شيخ الاسلام يقول المعازف خمر كؤوس. نعم هم الان عندهم خمر والمعازف وحنفثه الاصوات اشد من ايش؟ من خمر كؤوس العدل، وقد توقع في الشرك. هو احنا قلنا لا واحد متوحد خلاص لا صار في ولا ليش المريد يحب الشيخ محبته لله سبحانه وعنده الفواحش الغناء وقت الزنا هذا تبين كلام هذا كلمه الخلقه احيانا الشيخ يمسك المراه في المراه قدامه يلبسها يعني هذه يختلف لا هذه يقولون في الصوفيه اللي عند الدوله الصوفيه عندنا هذا يعني كما اتفقنا لا صوفيه ارزاق ولا خصومه ايش ولا حق صوفيه يعني فجره. طيب والفواحش انا الغناء وقت الزنا والقتل لاحظوا الجمع اللي شاف في صلاه عبد الرحمن والذي لا يدل على الله الا ناخ ولا يقتل التي حق الذي ولا يقتلون النفس الذي حرم الله الا ولا يزنون. هذه صفات الايمان توحيد مجانبه الفواحش مجانبه القتل. هؤلاء صاروا العكس عندهم شرك يحب الشرك محبه الله وايضا ايش؟ عندهم هذا الغناء الغناء وقت الزنا والقتل يقتل بالحال الاحوال يقتل بالباطل مثل ما يقتل الشخص بالعين لان مع الشياطين والاسلام تحضرون في اي مكان الشياطين اقوى قتل الاخر. يعني مع الشياطين لا مع الشياطين تهز اللي عنده شياطين اقوى يقتل ايش؟ من يقابله يكون مثل الشخص اذا كان عنده عوان عنده عوان اقوى فهو ينتصر على ايش؟ من كان اضعف. هذا كله في العاشر صفحه 17 والله يعني. طيب هذا بعض الكلام السابع. يقول العقيل رحمه الله عنهم يقول ويخالطون النساء الأجانب. راحت الخلوة الشرعية وراحت الخلوة بأن يعتزل الناس ويصبون ذلك حجة المزهن من خلقه، يعني خاطر الأجنبيات ولا بلبس خلقه. والدعاء عند حد الداعي وعند حضور المخدة مجاب، يعني استخفاف الدين إذا حضرت المخدة لأن العزف قال ليش الضغط إيش الضغط إجابة، وإن قبل أمرت صلى الله عليه وسلم قيل إيش قيل رحمة، يعني شو الرحمة من يتلم على الأرض. وهم دائما يوجدون الأردان ويفضون إيش يفضون يعني الشيوخ الفاصل. وإن خلى بأجنبية قيل ابنته، وإن خلى قيل ابنته وقد لبست الخطة. هذا في تلبيس بسؤال الشيخ الرحمة نسأل الله العافية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله لا فرق بين سكر الأصوات والصور والشرط، طبعا الصور يجمع بين فتنة الصور فتنة إيش الصور اللي هي المردان والأصوات اللي هي السمع، وهم النظيفتان. لما مسعيد خراز رأى إبليس المنام وقال بقي لي معكم نظيفتان، فقال مسعيد ما هما؟ قال صحبة الأحداث المردان وإيش والسمع. فقال أبو قال أما هذه وتفلا إيش فلا نخوض منها ولا نتوقع. هنا لما قال رحمه الله ولسه ما المساف وإنما رأيته مأخذ به عند الفلاسفة من المثيل ما ذكر شيخ الإسلام في غير موطن الاستقامة والفتاوى أن أصل السماع تجد إيش عرف به من الفلاسفة السابقة. فلما تجد الرواندي الذي كان متكلما ثم صار زنديقا يقول اختلف العلماء او الناس في السمع وقالوا كذا كذا، قال وانا قلنا واجب، يقول واجب سمع يعني تعرف ليش ما سمعت ايش الا السمع لهذا المعنى. ايضا ابن سينا كان يامر بسماع الالحان وعشق الصور وقال انه يزكي النفس، يزكي ايش النفس هي لا صح اكيد اي النفس الاماره بالسمع هو يزكي النفس المطمئنه ليس كذلك. والفرابي قال طبعا هو ايش هو المعلم الثاني الذي وضع ايش التعليم الصوتيه الذي قال الشيخ غيره كان مع اله فدخل على الخوف فركب عوادها فاضحك ثم عاد تركيبها بهم ثم عاد تركيبها ايش فانام ثم خرج. هذا عرف عن هذا الزناد من رواندي ابن سينا الفرابي هذا في الاستقامة الأول واحد جزء الأول 32 والفتاوى 11 70 500. طيب بعد جاء الكلام في قضية الولي معصوم ولا كذا، طبعا الولي ما معصوم وكلام أهل العلم في هذا بين واضح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وقول بعضهم النبي معصوم والولي محفوظ إن أراد بالحفظ ما يشبه العصمة فهو باطل. طبعا يقول لا يعني ويقول ما معصوم لكن تجي بلسان الحال أنا بعبرهم هذا ايش المعصوم الأصل إنما هي المعصوم الأصل معصوم من يبلغ من الوحي ومعصوم من الإغراض على الخطأ والصغيرة. وقال رحمه الله في السبعينية 96-400 وقال أيضا بخلاف غير الأنبياء فإنهم ليسوا معصومين كما قسم الأنبياء ولو كانوا أولياء الله 10-90-200. وقال أيضا ليس من شرط الولي أن يكون معصوما بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين ويجوز أن يظن في بعض الخوارج أنها من كرامات الأولياء وتكون من الشيطان. هذا الفرقان بين أحمد الشيطان 11-200. وقال ابن القيم رحمه الله في المتارك السماع لما جاء الكلام عن لأن صبي يقول السماع مشروع يقول إيش عندنا 70 من الأولياء إيش سمعوا قال بال بال يعني حجة تقولي 70 سمعوا إذا كنت عندك 70 عندنا إيش 70 مهم إيش أنكر إيش السماع عليهم. قال القيم قال ليس من شرط الولي العصمة وقد تقاتل أولياء الله رضي الله وقد تقاتل أولياء الله في صفين بسيوف وكون الولي لا يرتكب المحظور والمكروه متأولا أو عاصيا لا يمنع ذلك من إنكار عليه ولا يخرجه عن أصل ولاية الله. هذا السماع بس أنا ما أكتب بصراحة لأن هنا في كبير سنة في كلام أخذ الشيخ مشهور ليس في نظر ليس دقيقا كلام أبي عبد الله السهوني في آخره يقول وذلك أن الخطيب ألحق الولي بمنزلة الأمير عصمة والخصم قد حكم أن الولي يعصي في حال الولاية وكلاهما على خطأ لأن الله تعالى لا يوالي الفاسقين فخرج من المسألة أن الولي يجوز أن يعصي الآن. طيب هذه مشكلة قال فإن وقع منه هذا الجائز لا يطلق حينئذ عليه أنه ولي يقول الآن إذا عصى ما صار إيش هذا كلام فاسد وهذه يعني أحيانا تبين لك أن الكلام هذا مبني على أصل فاسد وهي أن الولاية عندها تتبعض ولا تتبعض عند السهوني ما تتبعض تتبع ولي لا تعلم مثل ما قال تقول جني لما قيل يزني الولي أطرف وقال إيش قال ما كان أمر الله قدر الله معناه إيش يقع من ذلك فليس إيش فليس معصوم كان بقيمة إذا ما قال إيش وكون ولي أهل الذكر المحظور منكم متأولا العاصي لا يمنع ذلك من الإنكار عليه ولا يخرجه عن أصل ولايته يعني أصل ولاية ثابتة لكن ولاية كما ذكر شرح الطحاوي ابن أبي عز وأيضا قال شيخ الإسلام وهذا الذي هو يدفع مع قواعد السنة تبعض الإيمان تبعض الولاية أن الولاية إيش تتبعض هناك ولاية كان هناك ولاية إيش ناقصة يمكن تقول على كلام السكوري نعم هو تنفع الولاية كاملة لكن تفتكر ماذا؟ يعني أصل الولاية مثل الإيمان تبعض فأنت عاصي تنفع عن أي إيمان يعني تنفع عن الإيمان مطلق لكن أصل الإيمان أو مطلق الإيمان يلحقه. آخر كلام رحمه الله كلام متين لما أعطانا هذه الأجوبة الثلاثة قال أولا ثانيا ثالثا الأول أحد لما قال رحمه الله فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عن الحرام ونقف على الاقتداء بمن لا يمتنع نعم يجب علينا أن نقف مع من لا يقع من الخطأ كلام يعني مثلا أما من يخطئ فلا نقف معه بس كذلك قال ونقف عنه. فإذا الجواب الأول الترك أن نترك ما عليه هؤلاء فإنهم ليسوا إيش ليسوا معصومين وإنما نتبعه الشرع والسنة والتبع للسنة فهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني كما تلاحظ هو باب التوقف يقول إحنا لو نظرنا إلى رسوم صوفية وما عندهم على يعني مع أحسن الظن والاعتذار فنحتاج إلى أن نتوقف ما وجه ذلك. يقول هنا لأن قد يعني يكون صريحهم وخلاف الدليل ولم يتبين لنا وجه هذا الصريح عندهم أن نتوقف نتوقف كما قال إيش توقف مسترشد فالتوقف هنا معنى إيش أنك تعمل بما عنده ولا ما تعمل ثم يأتي الجواب الثالث أن لو قلنا أن صنيعهم له أصل شرعي والشرع جاء على خلافه وإن الشرع كما قال تلاحظ يقول إلا أنه عرض في النخل، يعني هؤلاء قوم عندهم رسوم أو عندهم أحوال أو عندهم مقامات ويحتجون بنصوص الشريعة، لكن عرض ما هو أوضح وما هو أوضح. هنا في سلك المسألة المسألة الترجيح، لأن أنت تعرف ما صلحت الترجيح، والترجيح هنا أنك تأخذ بيش لا الأول قضية الثاني توقف تأخذ بالأحوط ما قال لك إيش، قال لاحظ هذا من فقه فعلا فقه مسيح عند الشاطبي، يعني هو يرد على القوم بيش باللغة سيدي فهم ما هم قالوا ترك الرخص والعزان الأخذ بالأحوط، قالوا مذهب القوم للمصوفية العمل بالاحتياط هو الواجب، فعلى مذهبكم مدام الحاضر لدينا فنأخذ بالاحتياط، والاحتياط هو ترك إيش ترك ما أنتم عليه. قال هو بحسب الجريان على أرائه في السلوك ألا يعمل ما رسموه مما فيه معارض لأدلة الشرع. طيب هذا الذي عندنا هذا ونقف عند هذا ونسأل الله رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. نحن نستعين إن شاء الله مع بداية الفصل القادم نسأل الله تعالى أن يحيينا وإياكم عن الإسلام والسنة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم. يعني كل مرجح كل مرجح إيه لكن وجاء خلاص تلتزم بالمعاش لا ينسى فتلي إيه كل مرجح.